الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا أنت. في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجنة رحمتك وفي النار سطوتك وفي كل شيء حكمتك وآيتك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على من أرسلته معلما وهاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شرحت به الصدور وأسمعت به الآذان وأريت به العيون ورفعت به منارة الإسلام ودكتكت به دولة الأصنام ورفعت به راية لا إله إلا الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، يقول الأول: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن خيرت أحمد لي نبيا. من مبادئنا الأصيلة ومن تعالي من الجليلة أن نفتخر بهذا الدين وأن نتشرف بأن جعلنا الله مسلمين. فمن لم يتشرف بالدين ولم يفتخر بكونه من المسلمين ففي قلبه شك وقلة يقين. يقول الله عز وجل في محكم كتابه عن القرآن مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أي شرف لك وشرف لقومك وشرف لأتباعك إلى يوم القيامة. فالواجب أن تتشرف بالقرآن لكونك من أمة القرآن ومن أمة الإسلام. بشرى لنا، بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. ولذلك يقول جل ذكره: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال الأستاذ سيد قطب: لا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون. الأعلون سندا، والأعلون مثنى، والأعلون مبادئ، والأعلون منهجا. فمبدأكم مبدأ الأصيل، وقرآنكم القرآن الجليل، وسندكم الرب الفضيل. فكيف يهن من الله سنده، وكيف يهن من ربه مولاه، وكيف يهن من رسوله قدوته، وكيف يهن من دينه الإسلام. ولذلك كان لزاما أن نفتخر وأن نشعر أنفسنا بالشرف والجلالة والنبل يوم أن جعلنا الله مسلمين. لأن بعض الناس قد يخجل أن ينتسب إلى السنة أو أن تظهر عليه معالم السنة، وهذا خطأ ما أكبر منه. كيف لا يستشرف المؤمن والله جعله عبدا له؟ ولذلك يسنن الله عز وجل ويقنن مبادئ الشرف ومبادئ الرفعة في كتابه سبحانه وتعالى. يقول عن الجاهليين: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الشرف كل الشرف ليس في الدور ولا في القصور ولا في الأموال ولا في الأولاد ولا في الهيئات ولا في الذوات. الشرف أن تكون عبدا لرب الأرض والسماوات، الشرف أن تكون من أولياء الله الذين يعملون الصالحات ويجتنبون المحرمات. جاء عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الظهير الفقير المسكين، ولكنه مسلم، ولكنه مؤمن، ولكنه قائم الليل صائم النهار. جاء إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام يسأله مسألة فرعية فكرية، والرسول صلى الله عليه وسلم مشغول بكفار قريش، بسادات كفار قريش، يريد أن يهديهم إلى صراط الله المستقيم. فلما دخل عليه قال: يا رسول الله، أريد كذا وكذا. فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يريد أن تفوتهم فرصة مع هؤلاء الكبار. فعاتبه ربه من فوق سبع سماوات، عاتبه في هذا الأعمى المسكين الضرير المحتاج في خطاب يلزع القلوب. يقول الله له: عبس. وخاطبه بخطاب الغيبة ولم يقل عبس، وإنما يقول عبس أي تغير وجهه واكفهر. عبس هذا الرسول، عبس هذا النبي، عبس هذا الداعية في وجه هذا الرجل الصالح. عبس وتولى وأعرض عنه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أعمى وتعبس عنه، مسكين وتعرض عنه، غرير ولا تستقبله، مسلم في قلبه قلعة من قلاع التوحيد، في قلبه جامعة من كبريات جامعات الدنيا من الإخلاص والصدق والتعامل. أن جاءه الأعمى، أما ترق للأعمى؟ أما تحلم على الأعمى؟ أما تعطف على هذا الأعمى ولم يسميه باسمه وإنما علمه بسمته؟ أن جاءه الأعمى. ثم قال الله له: وما يدريك لعله يزكى. من أخبرك أن هذا أراد أن يتطهر بالعلم النافع؟ أراد منك أن تفقهه في الدين؟ أراد منك أن تقوده إلى رب العالمين؟ أو يذكر فتنفعه الذكرى؟ أما من استغنى، أما الكافر الذي استغنى عن الرسالة والرسول وعن القرآن والسنة وعن الهداية والنور، أما من استغنى فأنت له تصدى، تستقبله وتهش وتبش في وجهه وتلين له في الخطاب. الجبابرة هؤلاء الذين أتوك تستقبلهم، وأما هذا الأعمى فتعرض عنه، فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى، ليس عليك حساب أن يتطهر هؤلاء، ذرهم يموتوا بكفرهم ورجسهم وعنادهم وجبروتهم فالنار مثواهم. وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلحى. لا، لا تفعل ذلك. فأتى عبد الله بن أم مكتوم مرة ثانية فقام له صلى الله عليه وسلم وعانقه وفرش له رداءه وقال: مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. وبالفعل كانت النتيجة أن مات هؤلاء الأشراف السادة، ماتوا على الكفر ودخلوا نارا تلظى. وأما عبد الله بن أم مكتوم فأسلم واستمر في الإسلام. ولما أتى داع الهداية وداع الكفاح وداع الجهاد وارتفعت راية الإسلام بيد عمر رضي الله عنه وأرضاه، ونادى بالنفير إلى القادسية إلى معركة فاصلة مع آل كسرى وآل رستم، كان من المجاهدين عبد الله بن أم مكتوم. قال له الصحابة: أنت أعمى؟ قال: لا والله، الله يقول: انذروا خفافا وثقالا. فلما حضر المعركة سلموه الراية فوقف مكانه حتى قتل، فكان قبره تحت قدميه. سلام على ذاك الصديق المخلص، وسلام على ذاك المنيب الذي عرف الله. والمقصود أنه تشرف بالإسلام، فكان قلعة من قلاع الحق استقبلت نور السماء فوزعته على البشرية. والرسول عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لا يعجبه شيء في الدنيا إلا التقي، لا يعجبه شيء في الدنيا إلا التقي. وعبد الرحمن بن عوف يقول: والله ما رأيت متقيا لله إلا وددت أنني في مثلاخه. ترى المتقي فتحبه قلبك إن كنت مسلما، تظهر عليه علائم النصح والقبول والرضا، وترى الفاجر ولو كان وسيما جميلا فعليه آيات السخط وعليه آيات الغضب وعليه سمات الإعراض من الله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. أما الأجسام فطويلة، وأما البشرة فجميلة، ولكن القلوب قلوب ضلالة وقلوب جهالة وقلوب عمالة. كان أحد الصحابة رضوان الله عليهم جليبيب، رجل فقير لا يملك من الدنيا لا قليلا ولا كثيرا، حتى ثوبه يبقى عليه السنوات بدرنه وبغباره وبوسخه، لا يجد إلا كثرة الخبز، ينام في الطرقات، ولكن الله نظر إلى قلبه فهداه إلى الإسلام. والذين يتفننون في القصور والدور قد لا يهديهم سبحانه وتعالى سواء السبيل، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. جاء جليبيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم صلى الله عليه وسلم لما رآه، وقال وهو يماجحه: يا جليبيب، أتريد الزواج؟ فقال: يا رسول الله، من يزوجني؟ لا أسرة عندي ولا مال ولا دار ولا شيء من متاع الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى ذاك البيت من بيوت الأنصار فأقلهم مني السلام، وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني. فذهب وطرق عليهم الباب، وكانوا من سادات الأسر ومن كبريات العشائر في الأنصار. فخرج رب البيت ورأى جليبيب وهيئته وفقره وعوزه، فقال: ماذا تريد؟ فأخبره الخبر، فعاد إلى زوجته فشاورها فاستكبر الخبر، وقالوا: ليته غير جليبيب، لا نسب ولا مال ولا دار. فشاوروا تلك البنت الصالحة التي تربت في مدرسة التوحيد، فقالت: وهل نرد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتزوج وعمر بيته الذي أسسه من الفقر، كوخه المسكنة، وإدامه التسبيح والتهليل والتكبير، وظلاله الصلاة في الهجير، والصيام في شدة الحر، وحضر معركة من المعارك. ولما انتهت بالنصر قال صلى الله عليه وسلم: هل فقدتم أحدا من الناس؟ قالوا: فقدنا فلانا وفلانا. قال: وغيرهم؟ قالوا: ما فقدنا أحد. قال: لكني فقدت جليبيبا. ثم قام عليه الصلاة والسلام فتفقده في القتل البواسل والشهداء الفواضل، فوجده قد قتل 7 من الكفار وقتل بجانبهم. فتقدم إليه الرسول الكريم والنبي العظيم فقبل جبهته قبلة جائزة للموحدين وللشهداء العارفين وللأبرار الخالدين، وقال: قتلت 7 ثم قتلوك، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. لقد كانت عظمة هؤلاء يوم اتصلوا بالواحد الأحد، عرفوا الله عز وجل، فعرفهم الله عز وجل على منازل الصديقين. دخل سليمان بن عبد الملك الحرم الخليفة الأموي ومعه الوزراء والأمراء والحاشية والجيش، فقال: من عالم مكة؟ قالوا: عالم مكة عطاء بن أبي رباح. قال: أروني عطاء هذا. فأشرف عليه فوجده عبدا كأن رأسه زبيبة سوداء مشلولا نصفه، أزرق العينين، مفلفل الشعر، لا يملك من الدنيا درهما ولا دينارا. فقال سليمان: أنت عطاء بن أبي رباح الذي طوق ذكرك الدنيا؟ قال: يقولون ذلك. قال: بماذا حصلت على هذا العلم؟ قال: بتركي فراشي في الحرم في المسجد الحرام 30 سنة، ما خرجت منه حتى تعلمت العلم. قال سليمان: يا أيها الحجاج، لا يستي في المناسك إلا عطاء. فلما اختلف هو وأبناءه سليمان في مسألة من مسائل الحج قال دلوني على عطاء بن أبي رباح، فأخذوه إلى عطاء وهو في طرف الحرم والناس عليه كالغمام، فأراد أن يجتاز الصفوف ويتقدم إليه وهو خليفة. قال عطاء يا أمير المؤمنين خذ مكانك ولا تتقدم الناس، فإن الناس سبقوك إلى هذا المكان. فلما أتى دوره سأله مسألة فأجابه، فقال سليمان لأبنائه يا أبنائي عليكم بتقوى الله والتفقه في الدين، فوالله ما ذللت في حياتي إلا لهذا العبد، لأن الله يرفع من يشاء ويهدي من يشاء ويجعل سبحانه وتعالى قيمة من يشاء في تقواه سبحانه وتعالى. وجاء هشام بن عبد الملك الخليفة أخو سليمان فحج البيت الحرام، وهو في الطواف رأى سالم بن عبد الله الزاهد العابد العالم ابن عبد الله بن عمر وهو يطوف وحذاؤه في يديه وعليه عمامة وثياب ودقلة لا تساوي 13 درهم. فقال له هشام يا سالم أتريد حاجة أقضيها لك هذا اليوم؟ قال سالم أما تستحي من الله؟ تعرض علي الحوائج وأنا في بيت من لا يعوجني إلى غيره أو يحوجني إلى غيره؟ فاحمر وجه الخليفة. فلما خرج من الحرم قال أتريد شيئا؟ قال من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال أما حوائج الآخرة فلا أملكها لكن من حوائج الدنيا. قال سالم والله الذي لا إله إلا هو ما سألت حوائج الدنيا من الذي يملكها تبارك وتعالى، فكيف أسألها منك؟ إنهم عظماء، إنهم عاشوا في مدرسة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفائي، أخرج خير أمة للناس يرون الذهب والفضة للكفار فيهدمونها ويطعون عليها بالأقدام، فيقول لهم المستعمر والكافر خذوا هذا الذهب واسرقوا بلادنا. قالوا لا والله دارنا وبلادنا جنة عرضها السماوات والأرض، ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى، أما الرمى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا. إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج عمر رضي الله عنه وأرضاه لاستلام مفاتيح بيت المقدس، فيخرج له الناس ويستعرض الجيش المسلم بقيادة الأمراء الأربعة تحت راية أبي عبيدة المقدام الهمام يستعرضون له في الجابية، فلما أشرف عليهم قال لا إله إلا الله، ثم قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، ثم أمر الكتائب والجيوش أن تتفرق ليدخل في مسكنة وفي ضعة وفي دعة وفي هدوء. فلما اقترب الأمراء منه قال تفرقوا عني، أين أخي أبو عبيدة عامر بن الجراح؟ فتقدم أبو عبيدة فتعانقا وبكيا طويلا. فقال عمر يا أبا عبيدة كيف بنا إذا سألنا الله يوم القيامة ماذا فعلنا بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين تعال نسباك ولا يرانا الناس. فانحرف عن الطريق والجيوش تنظر إليهم والأمراء والقساوسة والرهبان والنصارى، انحرفا إلى شجرة ثم تواقفا يبكيان طويلا. رضي الله عنكم أيها السلف الصالح، يوم عرفتم أن الحياة أن 60 و70 سنة ينبغي ويجب أن تصرف في مرضاة الله تبارك وتعالى. يقول رستم قائد فارس وتحت يديه 280 ألف من الجنود الكفرة، يقول لسعد بن أبي وقاص القائد المسلم أرسل إلي من جنودك رسولا أكلمه، فأرسل له سعد رضي الله عنه ربعي بن عامر عمره 30 سنة من فقراء الصحابة. قال سعد اذهب ولا تغير من مظهرك شيئا، لأننا قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فخرج ربعي بفرسه الهزيل وبرمحه المثلم، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن ثلول من قراع الكتائب وبثيابه الممزقة. فلما سمع رستم أن وافد المسلمين سوف يدخل عليه، جمع آل أنوشروان الأسرة الحاكمة والوزراء والجنود، ولبسوا التيجان ولبسوا الإذربيجي، واستعدوا ليرهبوا هذا الوافد عله أن يتلعثم فلا يحسن الكلام. فلما جلس رستم قال أدخلوه علي، فدخل يقود فرسه ويعتمد برمحه على ذل رستم ليظهر له أن الدنيا حقيرة وأنها رخيصة وأنها لا تساوي عند الله شيئا، ومن علامات رخصها وحقارتها أن أعطاها هذا الكافر وجعل سعد بن أبي وقاص ينام على السرى. فلما وقف أمامه قال اجلس. قال ربعي ما أتيتك ضيفا وإنما أتيتك وافدا. فقال رستم والترجمان بينهما ما لكم أيها العرب، والله ما علمنا أو أقسم بآلهته قوما أذل ولا أقل منكم. للرومان حضارة، ولفارس حضارة، ولليونان حضارة، وللهنود حضارة، أما أنتم فأهل جعلان تطاردون الأغنام والإبل في الصحراء، فماذا أتى بكم؟ قال ربعي نعم أيها الملك، كنا كما كنت وزيادة، كنا أهل فحشاء نعبد الأصنام، يقتل القريب قريبة على مورد الشاه، لا نعرف نظاما ولا مبدأ ولا حضارة، أو كما قال. ثم انتخى ورفع صوته كأنه الصاعقة في مجلسه، ولكن يقول ولكن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فغضب رستم وقال والله لا تخرج حتى تحمل ترابا من بساطه. فحمله على رأسه وقال ربعي هذه الغنيمة الباردة إن شاء الله تسليم أرضك وديارك. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلما أشرف على سعد قال ماذا على رأسك يا ربعي؟ قال تراب من تراب أرض رستم وكسرى. فكبر المسلمون حتى اهتز مخيمهم وقال هو النصر، تسليم أرضهم بإذن الله. وفي الصباح الباكر يوم أطلقت الشمس أشعة النصر على الدنيا، كان سعد رضي الله عنه وأرضاه في أول الصفوف، والتقى الجمعان وبرزت الفئتان، وتبدى الرحمن لحزبه سبحانه وتعالى. وفي ثلاثة أيام تسحق كتائب الضلالة والعمالة، وتداس الجماجم التي ما عرفت لا إله إلا الله، وتضرب الرؤوس التي ما دخل فيها نور لا إله إلا الله. ويدخل سعد في اليوم الرابع على إيوان كسرى الذي حكم الدنيا ألف سنة، فيراه مموها بالذهب، ويرى شلاشل الزبرجد والمرجان، فيبكي سعد ويقول كم تركوا من جنات وعيون وكنوز وزروع ومقام كريم، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارا، لو كان غير المسلمين لصاغها حليا وصاغ الكنز والدينارا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، إن مما يجب على المسلم الذي يريد أن يربي بيته تربية إسلامية أن يشرف بيته وأبناءه بالإسلام، وأن يعظم شعائر الله في قلوبهم، وأن يعظم الحدود التي أمر الله بحفظها، فيكون بيته معظما لله تبارك وتعالى. ومعنى ذلك أن تربي في نفس ابنك تعظيم الله، فلا يكون أحد في قلبه أعظم من الله، ولا أجل من الله، ولا أحب من الله. هذا هو البيت المسلم، وأمور التعظيم والتشريف في البيت المسلم تحصل بأمور، أولها أن تعظم في قلبه الله تبارك وتعالى، فتعرفه على الواحد الأحد، فلا يتلفظ بلفظ الجلالة إلا في مكارم الأمور وفي أشرف المناسبات، وأن تعلمه أين هو الله تبارك وتعالى في علوه، وتعرفه على صفات الواحد الأحد، كرمه سبحانه وتعالى، وحلمه، وبره تبارك وتعالى، وتريه آثار القدرة في آياته وصفاته. يأكل الطعام فتقول له هذا من فضل الله ليحب الله، يلبس اللباس فتقول هذا من جود الله يتعرف على الله، يسكن البيت فيتقول هذا من توسيع الله عز وجل ومن فضله فيتحبب إلى الله تبارك وتعالى. ومن أمور التعظيم أيضا تعظيم كتاب الله، فتحبب إليه القرآن وتعظم مبدأ القرآن في قلبه، وتجعل القرآن من أعظم اهتماماته في الحياة أن يحفظه. فإن وجدت قصاصة من المصحف رفعتها وقبلتها وطيبتها وهو يراك ووضعتها على رأسك، هذه أعظم من 100 محاضرة تحاضر فيها عن عظمة القرآن. ترى شيئا من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فترفعه، يذكر لك الرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس فتصلي وتسلم عليه، وتجزيه عن الإسلام خيرا، وعن الدعوة برا، وعن البشرية فخرا. تعظم في قلبه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وتعظم في قلبه كيف كان صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والصحابة أجمعين. فيعيش ونجوم وجده هؤلاء القوم، ليس نجوم الفن ولا نجوم الغناء كما يفعل بعض الناس، لأن كثيرا من الأطفال تربوا على أن العظماء هم المغنون والمغنيات، الأحياء منهم والأموات، فيرى أن هذا المغني قد سك طريق المجد، وقد صعد وقد نال من الفخر ما لم ينه أحد من العالمين. ويظن بعض الأطفال أن هؤلاء الفنانين والفنانات أنهم رزقوا من العقول ومن الذكاء ومن الجلالة ما لم يرزق أحد من الناس، لا لشيء إلا لأن الطفل يصبح ويمشي على صوت هذا المغني. وأما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فقل في بيته، وطائفة من الناس ثقافتهم آسنة دخيلة عميلة ضالة، رأوا أن نجوم المجد ماركس ولينين وهرتزل ونابليون وهتلر أعداء الإنسانية، يقرؤون كتبهم ويحفظون كلماتهم، وهؤلاء والذي لا إله إلا هو والذي شرف وجه محمد بالرسالة لا يساوون الغبار الذي كان على حذائه صلى الله عليه وسلم، والله لا يساوون الغبار الذي وطئه صلى الله عليه وسلم، والله لا يساوون ولو اجتمعوا من الشرق إلى الغرب بصاق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أولئك الذين ركبوا متن التاريخ وأسمعوا أذن الزمن وامتطوا البحار يرفعون لا إله إلا الله، أولئك الذين علم الله الإنسانية بهم العدالة وأثنى الله بهم الضلالة ومحق الله بهم العمالة، أولئك الذين كانوا قرآنا يمشون على الأرض يتعاملون بالقرآن وينامون على حدث القرآن ويصحون على صوت القرآن. أولئك الذين نظر الله إلى قلوبهم فرضي عنهم ورضوا عنه، يكلم شهداءهم كفاحا ويرضى عن كلام أدبائهم ويثني عليهم وهم في الحياة الدنيا، يجتمعون تحت شجرة فينزل جبريل بكلام الله ويقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يجتمعون في الصباح الباكر فيتنزل عليهم جبريل بقوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود، جلالة ونور وبياض وإسرار وبشاشة. أما أولئك الذين أدخلوا علينا في المجلات الخليعة في الكتب الظالمة الرانية الغاشمة أولئك أنجس خلق الله، الكلاب أطهر منهم والحمير أنزه منهم لأنها مخلوقة بلا عقول تكليف، أما هم فكلفوا بعقول ثم ألحدوا وكفروا وأعرضوا فهم أضل منها سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ نعم إن الذي لا يؤمن بالله أخذ لعنة الله في الدنيا والآخرة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرفنا وإياكم وبيوتنا وأطفالنا بالإسلام، الإسلام الذي أتى به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.